كل يوم الجرايد بتطالعنا باسم من هذه الاسماء مثل اسم الشراء، وهذا من باب تزكية النفس، وكله يعني ما انزل الله به من سلطان. المارقة، لان النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مارقة ووصفهم بانهم يمرقون من الدين ثم لا يعودون اليه، ثم لا يعودون اليه، فسموا بالمارقة لان هذا تسمية النبي، هذه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم. المكفرة، لانهم يكفرون المسلمين بالكبائر ويكفرون من خالفهم من المسلمين، وهذا وصف لكل من نهج هذا النهج في كل زمان، يقال عنهم المكفرة. ويدخلونهم مع المعتزلة في اسم الوعيدية، ولكن اسم المكفرة يقال عنهم حينما يقال المكفرة يعلم انه المكفر. طبعا اخواننا بيقولوها بقى في بالمصري والبلدي المكفرتية. السبائية، واسم السبائية ده اسم غريب، السبائية، لماذا سموا بالسبائية؟ لان منشأهم من الفتنة التي اوقدها ابن سبأ اليهودي، وهذا وصف لاصول الخوارج الاولين ورؤوسهم. والغريب ان الخوارج والشيعة امتداد طبيعي للثوار الذين خرجوا على عثمان. السبائية من الخوارج والشيعة هم امتداد طبيعي للثوار الذين خرجوا على عثمان، وهي السبائية الاولى، رغم ما بين الفريقين الشيعة والخوارج من فروق هائلة في العقائد والمناهج والصفات، الا ان المنبت واحد. وهكذا الفتن في كل زمان ومكان تنتج المتناقضات وتنقلب فيها الموازين وتختلط الامور اختلاطا عجيبا. الفتن، ولذلك انظروا الى الفتن التي مرت بها بلادنا، فعلا انتجت متناقضات، متناقضات عجيبة، هذا مشرق وذاك مغرب، وانقلاب للموازين واختلاط للامور اختلاطا عجيبا. وسموا بالناصبة، لماذا؟ لانهم ناصبوا عليا رضي الله عنه وآل علي العداء، بعكس الشيعة الذين شايعوا عليا، مع ان الخوارج في البداية كانوا من شيعة علي لكنهم انقلبوا عليه عند التحكيم. فسموا بالناصبة لانهم ناصبوا عليا رضي الله عنه وآله العداء وصرحوا ببغضهم. افتراق الخوارج هو اول افتراق في تاريخ المسلمين، افتراق الخوارج اول افتراق في تاريخ المسلمين. كل الحوادث التي حدثت والنزاعات والاختلافات التي قامت في عهد ابي بكر وعمر وعثمان لم ينتج عنها افتراق ولا فرق. كل الخلافات، ادرسوا تاريخ الخلافات، اي خلاف حدث في عهد ابي بكر او عمر لم ينتج عنه لا افتراق ولا فرق، وكان كل نزاع ينتهي اما بالاجماع، لانه لا توجد اهواء، اما بالاجماع يجمعون على رأي واحد بعد اختلافين يجمعون، او بالاخذ برأي الاغلب، او العمل بما عليه الامام او الاكابر وانتهى الامر. اذا اي خلاف كان مآله الى الاتفاق، اما بالاجماع واما بعمل الاغلب وبرأيهم، واما بقول الامام وهو خليفة الراشد، او باخذ اقوال الاكابر، او على الاقل كل يذهب الى ما اداه اليه اجتهاده، ويعذر كل فريق من المختلفين الاخر، لانها خلافات اجتهادية ليست في مضادة النص. ولم يصل الامر الى الافتراق ولا الخروج على جماعة المسلمين وأئمتهم. هل وجد خروج في عهد أبي بكر أو عمر؟ لا، وجد رد عن الإسلام في عهد في موضع بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن افتراق لأهل التوحيد والسنة أبدا. حتى أولئك الذين جاءوا إلى المدينة من الآفاق ينقمون على عثمان رضي الله عنه لم يظهروا في أول أمرهم المنازعة ولا الفرقة، بل جاءوا يشكون مظالم ويطالبون بمطالب، ولا يطالبون لأنفسهم بالملك ولا لأحد بعينه بالإمامة. يعني لم يأتوا لكي يتولى الإمامة شخص معين أو هم يتولون الإمامة، ما سعوا إلى هذا، فلم يطلبوا لأنفسهم الإمامة ولا لأحد معين،